الفتاة المسلمة المحتشمة العفيفة المربية الحية، هكذا كنت وهكذا سميت، توجت بهذا اللقب فافتخرت به وشعرت بأنك ملاك، سلكت النهج السوي وأصبح الاحترام دليلا لك، فثارت ثائرة بني علمان فهاجموك وأخبروك بأنك مسلوبة الحرية وأنك مصابة بالتخلف والرجعية وحقوقك ضائعة، لذا فأنت مظلومة. هتفوا بشعارات كلها زيف وكذب وخداع، ووصفوا مسكنك بساجن الأحرار، مهدوا لك الطريق وأسسوا نواد للرياضة داخل المدارس والأحياء، ثم شجعوك للانضمام، أوهموك بأن الرياضة تجعلك ذا جسد جذاب، فجملوها بناظريك متجاهلين أنوثتك وكذلك أضرارها الجسدية. وافقت على ذلك ظنا منك أنها وفق ضوابط شرعية كما يزعمون، لكنك لم تعلمي أنهم أوقعوا بك في فخ البريق الكاذب، بل لم تعي أنك حققت لهم مآربهم. فاحذري يا حبيبة من تلك العواصف الهوجاء التي تمر في طريقك، فهي ليست دائما محملة بالغيث، بل قد تكون هدامة ومخربة لما في طريقها، وطريقها هو أنت، فأنت هدفهم الذي يخططون للنيل منه. انتقي ما يناسبك بكل حذر، وارمي بكل ما يخالف شرعك وراء ظهرك، حكمي عقلك واجعلي أمهات المؤمنين قدوتك، وعودي لشريعتك فهي في الدنيا سعادتك وفي الآخرة طريق لجنتك. البريق الكاذب.